بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نلتقي هذا اليوم في اللقاء الثالث، فنرحب بالإخوة إلى روضة من رياض الجنة وإلى مجالس من مجالس العلم يبين فيها أعظم قواعد الدين. اليوم بإذن الله عز وجل كما ترون أنه سيكون معنا موضوعاتنا لهذا اليوم هي أسئلة اللقاء الماضي، لأن اللقاء الماضي حقيقة لم نتمكن، الأسئلة كانت كثيرة جدا من الإخوة، يبدو عندكم بعض الأسئلة فلم نتمكن أن نلقيها كلها. أيضا براهين، نتكلم بعد ذلك عن براهين التوحيد. سنتكلم اليوم بمشيئة الله عن الأسئلة في اللقاء الماضي، وإن شاء الله كانت الأسئلة كثيرة جدا، نرحب بكل سؤال، وكل حقيقة مشارك معنا له حق علينا أن نطرح سؤاله ونعالج موضوعه اللي طرحه، ولذلك جمعنا الأسئلة كما ترون في أمامكم الآن. جمعنا الأسئلة بشكل عام وهي عدة لقطات لعل الإخوة المشاهدين يرونها معنا، ومن ضمنها الأسئلة التي طرحتموها على الدرس الماضي، نتمنى يعني أن نكون نوفيها حقها وإن كان الوقت أنه قد لا يسعفنا في ذلك كثيرا. القضية اللي الأخرى أنه بعض الإخوة أرسل أسئلة من تتعلق بكيفية الدخول، ويبدو بعض الإخوان هنا عندهم قضية الدخول، هذه إشكالية تعالج مع شؤون الطلاب، فترسل على ما يطلع على أمامك على الشاشة الشؤون الفنية أو شؤون الطلاب، ترسل عليها رسالة يعالجونها، أما الأساتذة فترسل إليهم على ما يتعلق بموضوع الدرس. الأسئلة اللي طرحتموها كما يظهر أمام الشاشة، وأحد الإشكالات اللي طرحوها بعض الإخوان أن كما ترون في آخر نقطة أن الكتابة المعروضة على الشاشة غير واضحة للمشاهدين، هذه حقيقة بلغنا الأخ المخرج أنه يراها، ولعلها إن شاء الله تطلع معكم اليوم وتكون واضحة ما أمكن في ذلك، فنتمنى أنها تصل إليكم بمشيئة الله عز وجل. الآن هنا طرحت عدة أسئلة، هل قراءة كتاب القول المفيد يكفي عن قراءة فتح المجيد؟ ما اسم الكتاب الذي ندرس منه العقيدة؟ يقول وجدت في الكراسة الخاصة بالعقيدة أن الكتاب المقرر هو الملخص في شرح كتاب التوحيد، فهل نأخذ بهذا الكتاب أم نكتفي بمضمون هذه المحاضرات؟ الكتاب الذي تنصح به لكي يساعد في دراسة التوحيد، ذكرت أن أطول شرح لكتاب التوحيد طبع في 8 مجلدات، أود معرفة اسم الشرح واسم مؤلفه، هل يوجد كتاب معتمد لمادة العقيدة لكي نتمكن من دراسة المادة عن طريقها، فهذا يعيننا على حفظ المادة وتجاوز الاختبار بنجاح. السؤال الأخير هو فيها، كما ترون أن أسئلة بعضها مكرر والإجابة عليها يظهر عندهم يعني المقرر، ما هو المقرر؟ هو كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، هذا هو الكتاب اللي بيكون معنا مقرر، فيه مرجع مساعد وهذا منزل على الموقع ممكنكم ترجعون إليه. أيضا عندنا مرجع مساعد ممكن عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان، هو أقصر من هذا الكتاب، فناشر دار العاصمة. أكبر كتاب شروح كتاب التوحيد هو مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد، تأليف عبد المنعم إبراهيم الناشر، مكتبة نزار الباز في مكة المكرمة، وطبع عام 1420 في 8 مجلدات في 3360 صفحة. هذا ما يتعلق بالمرجع. الحفظ، أنا أنصح أنه تحفظ النصوص من كتاب التوحيد، أنه تحفظ نصوص من كتاب التوحيد، سواء كتاب لأنها آيات من الكتاب العزيز وآيات من القرآن الكريم. لعل الإخوان عندنا هنا في حفظ إن شاء الله، ولا هي حفظها سهل ويسير جدا يعني، لكنها تحتاج أن الإنسان أنه يراجعها في ذلك. هناك أسئلة مما يتعلق، أنا أخذت الأسئلة المتعلقة بالمقررة، أما الأسئلة التي لا تتعلق ب المقرر يعني أسئلة فنية وما يتعلق بالأسئلة الفنية، فهذه موجودة يعني يتولونها الأخوان في الجانب الفني وهم يتولون ذلك. هنا سؤال: ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات. طيب، تشاركون معنا الأخوان هنا ولا توحيد الأسماء والصفات ممكن أحد يشرح لنا؟ ها محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود به هو توحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المختصة به. نعم، هو ما ورد في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب تعالى وصفاته، فهو يختص بتوحيد أسماء الله، إثبات ما أثبته الله في كتابه وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من الأسماء والصفات مثبت ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا سائل يقول: معنى التكييف، لم أفهمه. يعني قلنا إثبات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. ما معنى التكييف؟ التكييف ها معنى ها التكييف هو معنى نعم التكييف هو معنى كيف، يعني كيفية الشيء، كيفية الصفة، يعني الصفة. أن الإنسان يتكلم عن كيفية الصفة وهذا غير ممكن. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما أتى رجل قال: كيف استوى على العرش؟ الاستواء معلوم. قال: الاستواء معلوم معناه. والكيف معلوم. فإن الاستواء معناه العلو والارتفاع، والكيف مجهول. مجهول، لا يمكن أحد أنه يقول في ذلك. كيف يظهر التوحيد في بعض أسماء الله وتشترك هذه الأسماء في بعض الصفات، الصفات العباد؟ مثلا الله عز وجل من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه حليم، ووصف بعض عباده إسماعيل بأنه غلام حليم، غلام حليم. هل حلم الله مثل حلم إسماعيل عليه السلام؟ مع الله عز وجل، فهذا بعيد جدا. ولذلك نجدها في أشياء كثيرة. وأيضا إسحاق وصفه بأنه غلام عليم، فهل علم الله مثل علم إسحاق؟ لا، لا يمكن أن يكون ذلك. ولذلك هذه الأسماء تختلف فيها. مثل الآن كلمة العين، عين، فعين الإنسان كيف تكون، وكيف عين النملة والحشرة، وكيف تكون عيونها مختلفة، هل هي شيء واحد؟ لكن ولذلك السياق يحددها. هل هناك فرق بين من أنكر توحيد الألوهية وبين من أنكر الأسماء والصفات؟ أهل السنة دائما إذا تكلموا عن هذه القضايا، يعني توحيد الألوهية لما نتكلم عليه سيكون فيه شرك أكبر وشرك أصغر، كما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنكار الأسماء، السلف يقولون، قال شيخ الإسلام تيمية في الرد على البكي لما تكلم عن هذا، قال: أنا لو قلت بقولكم كفرت، لكنكم لا تكفرون. ولذلك أهل السنة لا يكفرون الشخص إلا بعد أن تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ولا يطلقون. لكن إذا أطلقوا فهو حكم عام وليس على الأشخاص. ولذلك بعض من ينتسب يقد يفهم هذه القضية. هل لكل صفة من صفات الله دلالة على أنها من أسماء الله؟ أو كي أوضح سؤالي جيدا، هل أسماء الله هي نفس صفات الله؟ كيف نفرق بين اسم وصفة من صفات الله عز وجل؟ كل اسم مشتق من صفة، كل اسم مشتق. ولذلك أوسع الأشياء الصفات ثم الأسماء، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم في ذلك. الخبر أوسع شيء، ثم بعد ذلك الصفات، ثم بعد ذلك الأسماء. هل بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات عموما وخصوص؟ نعم، ولذلك يجمعها بعض أهل العلم ويسمونها توحيد المعرفة والإثبات. ولذلك من دلائل الربوبية الأسماء والصفات، من دلائل الربوبية الأسماء والصفات. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، فهذه أسماء الرب سبحانه وتعالى في ذلك. طيب، عندنا هنا أيضا أسئلة أخرى تتعلق بتوحيد الألوهية، أنا نقلتها كما كتبها أصحابها، ولذلك حتى تكون يعرف سؤاله. لو قلنا توحيد الألوهية، هل كذلك هو يدعى كذلك التوحيد العملي؟ ها شباب، هل التوحيد الألوهية هو التوحيد العملي؟ ها إذا لم تفاعلون ترى نجبر واحد منكم الحين، خلوا نحرج أمام المشاهدين. نعم، توحيد الألوهية هو التوحيد العملي وهو التوحيد الفعلي، لأنه عمل للإنسان، وهو أيضا عملي لأنه عمل العبد، عمل العبد. فمثلا المحبة، الخوف، الرجاء، الاستعانة، كل هذا إيش؟ عمل للإنسان وهو فعل الإنسان. لو قلنا لا معبود بحق إلا الله ينفع، نعم هذا هو التفسير الصحيح، لأنه بعضهم قلنا أنهم ذكروا لها عدة تفسيرات، منها دائما أنت محمد ماخذ الله ها تركي، لا معبود إلا الله، قالوا لا معبود إلا الله، لا معبود كمل إلا الله بحق لا معبود، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق. هذا الله عز وجل في سورة الحج وسورة لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلذلك هذه القضية، منهم من قال لا خالق إلا الله، منهم من قال لا موجود إلا الله، ومنهم من قال تفسيرات أخرى، لكن الصواب أنه لا معبود بحق إلا الله. في معبودات أخرى، يبدو ما أخذ الميكروفون قطعة معك ما شاء الله. طيب، يقول فضيلة الشيخ، كيف تغير الإنسان قراءة آية الكرسي والأذكار وتثبت على الدين؟ فهناك من يقرأها في الصباح ثم ينطلق فيغش في العمل أو لا يصدق في الكلام ويفعل ذلك ما يحلو له أو يفعل ما يحلو له. لا شك أنه هذه الأشياء، يعني أنه الإنسان يقرأ آية الكرسي أو يقرأ كتاب الله عز وجل ثم لا يكون يعني مطبقا لذلك، فهذا لا شك أنه هذا خطأ كبير جدا، والواجب على الإنسان أنه يمتثل في ذلك. لكن هل معنى ذلك واحد أنه يكذب ويغش في المعاملة نقول له لا تقرأ آية الكرسي؟ نقول له اقرأ آية الكرسي وتوب إلى الله من ذلك، يعني لا تجمع بين السيئات. يعني بعض الناس يكون يعصي الله عز وجل في أمر فيترك الأمور التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه القضية. عندنا هنا أيضا أسئلة أخرى، يقول توحيد الألوهية هو توجه العباد إلى الله بالعبادة بكل أنواعها، والربوبية هو أن الله تعالى يملك وهو رب وهو المتصرف في كل شيء. لما نتكلم باختصار هو صحيح، توحيد الألوهية توجه العبد إلى الله، يعني لما توجه بعبادته، باستغاثة، بالصلاة، بالدعاء، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، بالخشوع، بالخشية، بالمراقبة، كلها لله. قد سمعت في أحد الدروس أن الربوبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إفراد الله بالخلق، وإفراد الله بالملك، وإفراد الله بالتدبير. فهل هذا تقسيم سليم أم أن الربوبية أكثر من ذلك؟ ها شفيق، كلها يدخل في الربوبية. أخذ المايك معك. أقول كلها يدخل في الربوبية، كلها تدخل في الربوبية. لا شك أن هذه الربوبية، لكن الربوبية أكثر منها. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، تؤتي الملك، هذه إذن مع تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء، كل هذه من أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأفعال الرب الإحياء والإماتة، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كل هذه ما هي؟ هي أفعال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك القول أنها تنقسم لا مو بصحيح أنها تنقسم، لكن نقول هذه أفعال الرب، وما ذكرنا لك في الآيات هو أفعال الرب سبحانه وتعالى. نأخذ القضية التي يبدو أنها تستأثر بالقضية الأكبر، ولا يا حمد؟ ها هي الأكثر، يعني حمد يتابع عندنا القضية، يعني الموقع والانتداء، يقول فيه نقاشات حول هذه القضية. من أول من العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هل الصحابة قسموا التوحيد بهذه الطريقة؟ هل تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام، يعني أننا جبناها بالصاد، هي الأصل إيش؟ بالسين، توقيفي أم اجتهادي، فيجوز نزيد ربع؟ جزاكم الله خير على هذا. سنسألكم الدعاء. استفساري بخصوص التقسيم، لقد قلت فضيلتكم أن التقسيم اصطلاحي، بينما بعض يبدع بعض المنتسبين للعلم أن يقول بذلك، مدعين أن تقسيم التوحيد استقرائي وفرقون بين المعنيين، فهل لكلامهم وجهة صحيحة؟ نرجو بيان الفرق بين القولين. هذه من القضايا اللي مرت معنا في ذلك. يبدو ذكرت لكم في المحاضرة الماضية اللي من تابع، ذكرنا جماعة من أهل العلم أنهم ذكروا أقسام التوحيد، ها تذكرون؟ تذكر يا علي؟ ها من؟ ابن خزيمة. نعم، في قبله قبل ابن خزيمة. أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله وابن منده للشافعي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم لفظ التوحيد تقدم ذكره في النصوص الكتاب والسنة وأيضا تقدم في أقوال الصحابة، لكن ذكر هذا التقسيم ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ثم ذكره ابن مندة، وذكره كثير من المالكية، وكثر وذكر كثير من الحنفية. من أراد أن يرجع لدرس الماضي سيجد في أئمة كبار تكلموا عن هذه القضية. كلامه من أول من قسم التوحيد إلى هذه الأقسام، وهل الصحابة قسموا؟ هل الصحابة أصلا كتبوا شيء؟ ها عبد الوهاب، ها هل الصحابة، خذ المايك وينه، هل الصحابة كتبوا شيء؟ والله يبدو لأنهم ما كتبوا شيء، ولكن استنباطات الآيات والأحاديث طيب الواردة كيف يبدو لك كل ما يبدو، يعني ما كتبوا شيء؟ وجدت كتاب منسوب للصحابة؟ لا، هم يعني كتبوا الأحاديث الصحابة. الصحابة من اللي كتب من الصحابة؟ اليوم نسوي لك اختبار. لا الذي كتب من الصحابة هو أبو هريرة. ما كتب أبو هريرة، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظ. أما شفيق الله عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، ورسالة وصحيفة اسمها الصادقة. فهو كتب الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذن الرسول وكتب أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد أن الصحابة والتابعين ساروا على نهج واحد، وهو إن سبيل الهداية هو القرآن والسنة، ما عندهم شيء آخر، ولذلك ما كتبوا شيئا إطلاقا. والتابعين ساروا على هذا النهج، ولذلك تجدون اقرأوا في سيرة سفيان الثوري، شعبة ابن الحجاج، غيره من السلف، تجدوا عند الوفاة وصية امسحوا كل كتبي، يكفي الناس كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد فقه الإمام مالك رحمه الله، هل هو كتب شيئا؟ لم يكتب شيئا، وإنما كتب الموطأ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الآثار. أما بقية الفقه، الإمام أحمد رحمه الله كلها روايات عنه. فلذلك الأئمة كان عندهم منهج واضح عند الصحابة وعند التابعين وتابعيهم، إن الناس يكفيهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجيك واحد متحذلق أحيانا ومسوي نفسه فاهم كثير جدا ويقول هذا ما قالوه الصحابة، ما قالوه، هم لم يقولوا ذلك، نصوص الكتاب والسنة كافية عندك. إذا لم تنتفع بنصوص الكتاب والسنة لن تنتفع بكلام أحد أبدا. من لم ينفعه الله بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينتفع بكلام أحد؟ ولذلك تأمل في ذلك. فهل الصحابة قسموا؟ ولا الصحابة كما جاء في كتاب الله عز وجل. هل هذا التقسيم فيها هو استقرائي؟ لما نقول استقرائي هو اصطلاحي أصلا، يعني شيء اصطلح عليه العلماء، وهو استقراء، استقراء من نصوص الكتاب والسنة. هل يمكن أن نزيد قسم رابع؟ سنجد أنه فيه فتاوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تكلم عن هذه القضية، أنه لا زيادة الرابع ما حكمها في ذلك. طيب، هنا أيضا من الأسئلة التي طرحوها، كيف الرد على من يقول بدعة تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع؟ بعض الفرق ومنهم الأشاعرة يقولون إن تقسيم التوحيد بدعة، فما الرد على ذلك؟ أي التقسيمين أولى؟ هل تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة أقسام؟ وهل هناك من يقول أن هذا التقسيم محدث؟ فبما نجيب عليهم؟ القول أن هذا التقسيم أنه محدث، هذه يراد منها شيء آخر، وهو ماذا يراد منها؟ ها أحمد؟ ها؟ يعني الطعن في أصل التوحيد، يعني هو الطعن. ولذلك الذين يقولون أن التوحيد، أن الكلام فيها محدث، هو مرادهم، هم الذين لا يقولون بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية، ولذلك هم لا يقولون بتوحيد الألوهية، فبالتالي هو مرادهم ذلك. ولذلك نحن لا نمشي معهم على مرادهم الذي حصلوا، فنأتي ببعض الأقوال ونطبق بعض الأشياء. انظروا ماذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن تقسيم التوحيد. من اللي بيقرأ لنا يا شباب؟ لازم صوته جميل. عبد الوهاب، تراه يا عبد الوهاب؟ نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية. ووجد آيات يجد للإنسان في آيات كثيرة جدا تأمره بإخلاص العبودية لله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سنجد في آيات كثيرة ماذا سنسميها؟ توحيد الألوهية. ها؟ سمى توحيد الألوهية. طيب ممكن نسميها شيء آخر؟ ولذلك بعض سماها بعضهم الإيمان، بعضهم سماها توحيد العبادة، سمها ما شئت. المقصود أنه الآن عندنا آيات دلت تأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وحده، هذا هو توحيد الألوهية. طيب سيأتينا فتوى للشيخ الآن، لو إنسان أخلص العبودية لله وطبق هذه الآيات في حياته، هل يلزمه أن يعرف أنها توحيد الألوهية؟ لا يلزمه ذلك. طيب إذن عندنا هذا القسم الأول لما نتأمل الآيات. الثانية، ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرازق وأنه المدبر الأمور. نعم. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. نعم، هذا كما مر وسيأتي بالآيات الآن. نعم. نعم. كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له، لا شبيه له ولا كفو له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن نحن وصلنا إلى تقسيم التوحيد عن طريق ماذا؟ تأمل نصوص الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الشيخ طبقها تطبيق فعلي. أيضا يقول هنا أكمل، وأقسام التوحيد ثلاثة: بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات والأحاديث، وما كان عليه أهل الشرك اتضح. يعني نتأمل عدة أشياء. نعم. نتأمل الشيء الأول هو القرآن الكريم، الثاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، القضية الثالثة التاريخ، وهذه مهمة جدا. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام. يهدم الإسلام إذا نشأ فيه من لم يعرف الجاهلية، ولذلك معرفة هذا الأمر مهمة جدا. كيف كانوا يتعبدون؟ هل كان أهل الجاهلية ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى أو لا يعترفون بالربوبية، أم كانوا يثنون على الله ويعرفون أن الله موجود؟ انظروا ماذا يقول الشاعر: مجد الله فهو للمجد أهد، ربنا أمسى في السماء كبيرة. فهم يرون أن الله موجود وأن سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو له صفات العلو، فلكن مع ذلك لا يؤمنون في هذه القضية. أشيخ. نعم. الحين أنت لما قرأت أبيات الشعر، سبحان الله، يعني في بعض الفرق التي تنتسب للإسلام في عصر الحاضر، وهي كثيرة، يعني خاصة عنا في المغرب الإسلامي، تجدها تمجد الله والرسول تمجيدا كبيرا وعظيما، لكنها يعني في عبادتها لله، وهذا هو الجاهلية، تضع منا واسطة بينها وبين الله، يعني مثل ما فعلت قريش، أن هي تعبد تقول أن الله موجود وهو الرب وهو المحيي المميت، لكنها تعبده عن طريق اللات والعزة. وهذا حاصل اليوم، أنه في بعض الفرق تعبد الله لكنها عن طريق واسطات اللي هو يسمى أولياء الصالحين أو شيء من هذا. ولذلك نحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة تتضح هذه القضية بشكل واضح. ولذلك انظر الشيخ قال: وما كان عليه أهل الشرك، أهل الشرك ماذا كانوا عليه؟ فإنه يكون فيها أكمل. يا يقول رحمه الله تعالى: وما كان عليه أهل الشرك اتضح أنها ثلاثة أقسام، اثنان أقر بهما المشركون، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. والثالث جحده المشركون، وقام النزاع بينهم وبين الرسل في ذلك، والقتال والولاء والبراء والعداوة والبغضاء. هو في توحيد الألوهية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء الأقوام وسباهم واستحل دماءهم. بماذا؟ بإنكارهم لهذا النوع، وهو إخلاص العبودية لله عز وجل. ولذلك يقول: ومن تأمل القرآن الكريم والسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأحوال الأمم عرف ذلك. فالأمم كانت تقر بالله عز وجل، لكن كانوا يعبدون غيره سبحانه وتعالى، فكانوا يعبدون غيره. طيب نحن نريد عمل تطبيقي الآن، نريد عمل تطبيقي الآن. تقرون الآن أمامنا إيش؟ الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب لفظة ألا تعبدوا، اعبدوا، يعبدون، كلها في إيش؟ في توحيد العبادة، توحيد العبادة. انظرها أيضا في هذه النصوص: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فجاءت القضية ثنائية: الأمر بالعبادة والنهي عن ضدها وهو الشرك. تأمل أيضا الأحاديث بعد ذلك في أدلته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فانظر هذه القضية، كم نص الآن عندنا؟ عدة نصوص، وفي القرآن الكريم أكثر منها. ماذا نسميها؟ هل نقول أنها ربوبية؟ ها علي؟ هذه توحيد العبادة، توحيد العبادة، ولفظ العبادة موجود. ها، هذا توحيد لفظ العبادة. تأمل هذه النصوص معي مرة أخرى. الآن لفظ العبادة: يعبدون، اعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه النص دلت على قضية واحدة، كل هذه النصوص دلتنا على قضية واحدة. طيب نأخذ قضية أخرى مثل ما ذكر الشيخ الآن. عندنا الآيات في سورة المؤمنون، في آيات كثيرة جدا لو أتينا فيها سنجد أنها واضحة في قضية الآيات الدالة على الربوبية، لكن في موضوع واحد من القرآن الكريم نريد أن نسمع القراءة. ها، قراءتك جيدة يا عبد الوهاب؟ ها؟ طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا. هذه الآن في ماذا؟ في أفعال الرب. هو الذي أنشأكم وجعل لك إيش؟ سمع، تسمع وتبصر وفؤاد، تعقل ماذا يقال لك. من الذي أنعم عليك بذلك؟ لو كنت أصم وأعمى ما تسمع. قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض، جعلكم في الأرض، وجعل هذه الأرض لكم تخرجوا من خيراتها. كل هذه الأرض تزرع عليها، تأخذ هذه الحجارة منها فتخرج منها شيئا طيبا، تستخرجون الخيرات من بطن هذه الأرض، ثم وإليه تحشرون، عند الموت ستعودون إلى الله سبحانه وتعالى. انظر تأمل هذه كلها إيش. هل يمكن نقول هذه الآيات وهذه الآيات اللي سمعناها نوع واحد؟ لا يمكن قول. لا يمكن قول أنها نوع واحد، يعني يستحيل ذلك. صحيح، يستحيل. هذه جاءت في العبادة وهذه جاءت في أفعال الرب، فهل يمكن أن نقول ذلك؟ ولذلك كثير من الذين يناقشون في أقسام التوحيد مرادهم نفي هذا النوع اللي جاءت به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون دائما أن يكون النقاش يعني صوريا بعيدا عن الواقع. نحن نريد نقرأ القرآن ونتدبر آياته حتى نستفيد. واصل القراءة. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون كيف حسبك طيب هذه الآيات عبد الوهاب ما شاء الله كان إمام مسجد في مناطق كثيرة ما شاء الله عليه جزاك الله خير على هذه القراءة الجميلة فإذا الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة كل الرسل جاءوا بقضية واحدة وهي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هنا في الآيات الآن اللي قرأها زميلنا كل مرة من رب السماوات والأرض قالوا لله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أعظم المخلوقات العرش والسماوات كلها من الذي يجير ولا يجار عليه الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنع عنك المرض هو اللي يمنع عنك هذه كل ما شاء سبحانه لكن هل أحد يمنع قدر الله أن ينزل محال ولذلك هذه الآيات جاءت واضحة في ذلك فهل يقول عاقل إن هذه الآيات اللي قرأناها في أفعال الرب سبحانه وتعالى هي الآيات التي أمر الله بها هنا هذا لا يقول عاقل أطلاقا في ذلك لا يمكن أن يقول عاقل وهذا تطبيق في ذلك ونحن هنا نكون بدأنا في بعض القضايا في توحيد العبادة هنا لعلنا أقسام التوحيد من الأسئلة التي مرت معنا بعض الإخوان قال هل يمكن نزيد نوعا رابع بالذات ذكر بعضهم توحيد الحاكمية الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال ليست أقسام التوحيد أربعة وإنما هي ثلاثة كما قال أهل العلم من خلال الاستقراء لأن الحاكمية وهو الحكم بشرع الله عز وجل يدخل في ماذا؟ يدخل في توحيد العبادة فمن توحيد العبادة الحكم بما شرع الله عز وجل والصلاة وغيرها إذا انظروا فتوى سماحة الشيخ رحمه الله إذا عرفها المؤمن ولو عرف التقسيم ما عرف الأقسام ما عرف الأقسام أبدا وإنما مجرد آمن وحد الله عز وجل وأثبت لله أسماء وحسنة هل يلزم نقول لازم تعرف أنواع التوحيد مجرد أنك تقرأ فيها يقرأ لنا الفتوى الأخيرة علي لمحمد يمكن تغير اسمك صار اليوم علي ويقول يقول رحمه الله تعالى وإذا عرفها المؤمن ولا ولو ما عرف الأقسام إذا كان قد وحد الله وآمن بالله ربه وإلهه ومعبوده الحق وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له كفى ولم يعرف الأقسام لكن إذا عرفها يكون من العلم الطيب هذا يكون جيد إذا عرفها وهو على طالب العلم مثل هؤلاء الذي الشباب اللي يتابعونا في القنوات الفضائية والحضور معنا لابد أن يعرفها لأنه يتأمل نصوص الكتاب والسنة الآيات الآن قرأنا في قبل قليل في سورة المؤمنون لكن نحن الآن نقرأ في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل كلها في أفعال الرب وفيها الإقرار بالربوبية هل يستطيع أحد يقول أنهم لم يقروا بالربوبية ولذلك كثير من الذين يتكلمون وينكرون توحيد الألوهية ماذا يقولون يقولون الشرك هو ما هو الشرك علي كل من ينكر توحيد الألوهية نعم ماذا يقولون عن الشرك الموجود في الكتاب والسنة هم يقولون الشرك الموجود في الكتاب والسنة أنه الشرك أنه فيه خالق مع الله أي نعم ولذلك الله عز وجل المشركين الذين بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انظر الآيات أمامك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول لله فقل أفلا تتقون أما تتقون الله عز وجل تقرون أنه الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو اللي أعطاكم السمع وأعطاكم البصر ويدبر الأمر ونعمه عليكم دارة سبحانه وتعالى ثم تعبدون غيره يا سبحان الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله يعترفون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. الله انظر هذه الآيات في يونس في الزخرف في لقمان في المؤمنون كلها آيات كتاب الله فماذا لو جمعنا هذه الآيات ماذا نقول عنها توحيد الربوبية. أعلي هي توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هي في أفعال الرب سبحانه وتعالى. لعلنا في هذا نكون انتهينا. يعني هذا هنا سؤال لعلنا في عدة أسئلة التوكل سيأتينا إن شاء الله. هنا سؤال يقول في قوله تعالى ما المراد بتفسير قوله تعالى يعبدون إلا هذه سورة النساء الآية 117 ماذا قبلها ومن يشاقق الرسول ثم ومن يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم قال إن يدعون إلا إناثا ماذا يدعون يدعون اللات العزة العزة ذكر ولا أنثى اللات اللات ها ها يا شفيق اللات العزة العزة إيش العزة العزة أنثى ولا اسم أنثى ولا اسم ذكر ومنات مؤنث هي أسماء مؤنثة وهذا ما رجحها ابن جرير وهم أيضا يعبدون الملائكة الذين ادعوا أنهم بنات الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل. هنا سائلة أيضا تقول أنهت الثانوية هل ممكن تتمكن من هذه المواد؟ البعض أول ما يبدأ مع هذه المواد يشعر أنها فيها شيء من الصعوبة أو غير ذلك. لا القضية سهلة وأنا أنصح كل واحد أنه يتابع معنا في مشيئة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالأسئلة ويبدو أن أخذنا وقت أكبر منها. نأخذ اليوم الدرس الأول من كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كما ترون الآن كتاب التوحيد هذا الباب الأول أمامكم الآن لا نجد فيها يعني هل تجدون فيها قول للمؤلف الآن هذا نص كتاب التوحيد أمامك هل تجدون فيها قول للمؤلف رحمه الله لا. طيب لا. نحن نريد من يقرأ لنا من يقرأ لنا تقرأني يا تركي بسم الله الرحمن الرحيم أدلة وبراهين التوحيد هو أصلا كتاب التوحيد وكأنه المؤلف رحمه الله لم يضع مقدمة ولم يذكر شيئا له وإنما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فتكلم المؤلف مباشرة وذكر الآيات نقرأ هذه النصوص أمامنا تفضل يا شيخ وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم في سورة الذاريات الآية 56 وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة النحل الآية 36 وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء الآية نعم 36 نعم وقول الله تعالى نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما نعم أكمل وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين أخرجه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم إذن هذا كتاب التوحيد ولذلك الفعل المؤلف رحمه الله يعني أحسن الاستدلال هنا بهذه الآيات لأنها فعلا كلها دالة على التوحيد الدليل الأول على وجوب التوحيد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس الماء هنا نافية يعني الغرض الذي خلق من أجله الإنس والجن هو توحيد الله وعبادة الله وإخلاص العبودية لله جاء في تفسيرها يعبدون يعني يوحدون ولكن نفض العبادة يعبدون نجد أنه هذه اللفظة الواضحة يعبدون بعضهم قال لام التعليل في القرآن أو أن الغرض ينفي الغرض أو لام التعليل في القرآن الكريم. الله عز وجل رد عليهم مباشرة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولذلك الله عز وجل لما خلق الخلق ليعبدوه ما أراد منهم نفع سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، لكنه خلقها سبحانه وتعالى ليعبدوه. ولذلك قال: من وجد خيرا فليحمد الله، كما جاء في الحديث القدسي: من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم هذا هو رسالتهم. ولقد هنا في قسم ولا ما في قسم يا شباب؟ قسم. وين القسم؟ أنت ماخذين الميكروفون ما شاء الله منذ أن بدأنا. وين القسم في هذه الآية؟ الواو. الواو. الواو. قسم ظاهر ولا مقدر؟ مقدر. علي يقول مقدر. نعم قسم مقدر وتقديره والله لقد، فالآية مؤكدة بالقسم المقدر واللام توطئة للقسم وقد للتحقيق. يعني كم فيها من مؤكد؟ ثلاث مؤكدات. ثلاث مؤكدات في الآية، يعني ثلاث مؤكدات أن الرسل كلهم جاءوا في ذلك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة وكل طائفة وكل بلد بعث فيها رسول، وش غرضه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله، كل أنواع العبادة اللي مر معنا الظاهرة والباطنة، كل ما أمر الله به من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هو العبادة. واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. من يعرف لنا الطاغوت؟ شفيق خذ المايك. الطاغوت نريد شرحا كاملا. كل ما عبد من دون الله أها هو الطاغوت. كل ما عبد من دون الله. يقول لك علي لا، في نقص في إجابتك. ما في نقص. طيب عط علي. نعم يا علي. إذا قلنا كل ما عبد بدون من دون الله، فعيسى عبد من دون الله وهو غير راض برضا. نعم وهو راض. نعم وهو راض. فلذا يكون تعريف الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. أيوة. من متبوع. من متبوع. أو مطاع. ثم ماذا؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. كل من معبود أو فيها. الطاغوت ما هو؟ من ماذا؟ ما أصل الكلمة الطاغوت؟ الطغيان. الطغيان. ولذلك الناس يتكلمون عن طغيان معين، لكن الطغيان الموجود عند الذي نهى الله عز وجل عنه. انظر الطغيان، قال هو ما تجاوز الحد من متبوع أو مطاع أو معبود. المعبود هي الأصنام أو غيرها، كل معبود بصنم أو غيره أو حجر أو شجر، كل هذا معبود. أو متبوع، شخص يطيعونه. انظر قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي رواية صالحهم مساجد. هذا قول من؟ قول الرسول. ومتى؟ متى قالها الرسول؟ ها يا شفيق. في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، يعني قبل وفاة الرسول بأربع ليال كان يضع قطيفة على وجهه ثم يأخذه يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، في رواية وصالحيهم. صحيح الذي في الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد. هذا قول الرسول. انظر الطغيان، الرسول يلعن ذلك، فيأتي من بعض المتبوعين ومن علماء السوء فماذا يقول؟ بل اتخذوها مساجد، وابنوا فيها واقبروهم في المساجد، وابنوا المساجد على القبور. هذا الطغيان ولا غير طغيان؟ غاية الطغيان. أنك نعم عطل عطل دقيقة اسمع. ويستدلون بالحديث الموضوع: إذا أعيتكم الأمور فلجوا إلى أصحاب القبور. طيب ها وش درجة الحديث هذا؟ إذا أعيتكم الأمور فالجوا إلى أصحاب القبور. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أخلصوا العبادة لله. وآية مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام توطئة للقسم، والقد كلها للتحقيق أن الرسل كانت هذه غايتهم. واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل ما تجاوز الحد. والمتبوع عالم السوء ومن يطاع، وأيضا يدخل في المطاع الأمراء أو الولاة الذين يقولون شرع الله لا يصلح ولا يحكم وغير نافع للأمة، هذا يدخلون في هؤلاء، فكل هؤلاء يكونون في حكم الطاغوت. أيضا قوله تبارك وتعالى، ننظر في بعض إخواننا فإنهم لهم حق حقيقة الأسئلة. هنا عندنا لعلنا نمر على هذه الأسئلة بشكل سريع حتى ما ينقطع علينا، وإلا ممكن نناقف مع بعض الأدلة. عندنا السؤال الأول يقول: ما المقصود بالتوحيد العلمي الاعتقادي؟ التوحيد العلمي الاعتقادي ها؟ توحيد العبادة. لا، العلمي ها؟ لا، توحيد ليس توحيد الألوهية ها؟ وين درسنا من صباح يا جماعة؟ ها يا علي، توحيد العلم هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات. طيب، هل العبد على العبد استحضار معاني التوحيد طوال الوقت كالنية في العبادات، أم هي مفهوم يصدق به ويعمل به من أجله ويحاول الثبات عليه؟ لا شك أنه قضية التوحيد أنها يعايشها الإنسان في يومه وليله، ويتذكرها عندما يقرأ الأذكار. ونحن رجعنا في من ضمن المراجع أدلة أقسام التوحيد، أحد الكتب الذي شرح لك الأدلة أو شرح لك الأذكار وما فيها من دلالات التوحيد، دلالة التوحيد في ذلك. فلا بالشك أن استحضار هذه المعاني مع الإنسان، قد يغفل الإنسان في بعض الوقت، لكن عموما أنها تكون حاضرة في ذهنه. هنا يقول: ما المقصود بتوحيد الإرادة والطلب؟ ما المقصود بتوحيد الإرادة والطلب؟ شفيق، الإرادة والطلب يدخل في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، لماذا قال إرادة؟ إرادة ما عند الله، والطلب من الله سبحانه وتعالى. إذن هل يمكن الاستعانة بكتب أخرى أم نكتفي بقول المفيد؟ وبعد إذن فضيلك، قال: تخبرنا بمتن يسير حفظه علينا من باب العقيدة كسلم الوصول أو غيره. أنا أقول احفظ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كله نصوص من الكتاب ومن السنة، فأنا أنصحك بحفظ كتاب التوحيد، وهو عظيم إذا حفظته في ذلك. الاستعانة ذكرت لكم بعض الكتب المساعدة، لعلك تراجع أول الحلقة في ذلك. يقول: لا يجوز أن نقول أن الله قديم، وهل يجوز أن نقول أن الله قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء؟ هذا النص وين في أي كتاب؟ حفظة المتون، في أي كتاب النص هذا؟ نعم، في الطحاوية. وعلق عليه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لفظ القديم لم يرد عن الله عز وجل، وإنما هو من ألفاظ أهل الكلام التي دخلت عليهم، ولذلك ينبغي حقيقة. وأما الذي ورد في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما نقول لمن يقتصر كلامه على الشبهات ويتساهلون في شمر أمر الشهوات؟ لابد أن يكون الإنسان متوازن دائما في حياته، فعليه أن يرد الشبهات كما عليه أن يرد الشهوات ومعالجة النفس. ولذلك إذا قام التوحيد في قلب العبد لا يمكن أنه يعالج هذه القضايا والاتزان كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك الواجب هو الاتزان في هذه القضية. عندنا الآن في حال عارض العقل، لعلنا الأسئلة كثيرة، يقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من كتابة الحديث رخص لابن عمر؟ لا الترخيص لعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة في أول الأمر عن الكتابة حتى لا تختلط نعم حتى لا يختلط بالقرآن القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أذن لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أما أبو هريرة فإنه لم يكن كاتبا ولذلك لم يكتب شيئا في ذلك. هل يقول في حال عارض العقل نصا منقولا ما هي الطريقة المثلى للفصل في ذلك؟ لا يمكن أن يعارض العقل نصوص صريحة ولذلك لا يمكن أنه يعارضها بأي حال من الأحوال إطلاقا. لا يمكن يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك الرجوع لأهل العلم المتخصصين في ذلك. ما يتعلق بتبركون بتراب أهل القبور هذا سيكون إن شاء الله في القضايا الأخرى. بالنسبة لبقية الأسئلة بمشيئة الله يا إخوان سنكون نلقيها إن شاء الله في وقت آخر, يعني لأن نخشى حقيقة من الوقت والمخرج دائما يلاحقنا ويقول في ذلك. بالنسبة نرى بعض الذين يتوسلون بالنبي يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوجيه, كل هذا سيأتينا إن شاء الله في الأبواب القادمة. بالنسبة للأخوان حان الآن موعد صلاة المغرب فهل أذهب للصلاة أم أصليها جمع تأخير؟ لا الواجب عليك أنك تصلي مع الجماعة والبرنامج يعرض في الصباح إن شاء الله يعرض بمشيئة الله ويعاد عرضه بعد في القناة العامة وموجود أيضا على اليوتيوب بإمكانك تراجع بمشيئة الله عز وجل. ما يتعلق بقضايا العبادة نؤخره في ذلك. هل يجب على المسلمون الجدد حديث الدخول في الإسلام أن يعلموا أقسام التوحيد؟ الواجب عليهم معرفة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويراعى أحوالهم والتعلم في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه القضايا. عندنا أسئلة أخرى في هذه القضايا. بعضهم يقسم التوحيد قسمين فما هما؟ هم الذين مر معنا توحيد الإرادة والطلب وتوحيد الإثبات والمعرفة والاعتقاد والعمل في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه القضية. طيب بقية الأسئلة لأنه إن شاء الله يعني الجهاز هنا. عموما هذه بقية الأسئلة إن شاء الله سنجمع المقصود منها ونعرضها بمشيئة الله عز وجل. إذن نعود اليوم مرة أخرى ونأخذ اللي أخذنا أن نحن عندنا وهو درسنا القادم بمشيئة الله نكمل فيه براهين التوحيد وأدلته. سيكون عندنا الباب الأول اللي هو كتاب التوحيد أول الآيات الواردة فيه وهي الدلالة على توحيد الألوهية. سيكون عندنا أيضا باب فضل التوحيد وما يكفر به الله من الخطايا, ثم بعد ذلك باب فضل من حقق التوحيد. هذه ثلاثة أبواب ستكون معنا بمشيئة الله. ونحن قدمنا بمشيئة الله بعض الأشياء, يعني كان في الخطة الدراسية أنه الدعوة إلى التوحيد مقدمة, لكن رأينا أن نقدم أدلة التوحيد وبراهينه على الدعوة إليه لأنك تعرف عظمة هذه القضية اللي تدعو إليها بمشيئة الله عز وجل. في هذا يعني نكون الآن أخذنا هذه يعني هاتين الآيتين الآية الأولى والثانية آية الذاريات وآية النحل. الدرس القادم عندنا آية الإسراء وآية النساء وآية الأنعام فتقرؤونها إن شاء الله, حديث معاذ رضي الله عنه. كل هذه ستكون معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. سيكون بمشيئة الله هذه الأسئلة لن نهملها, سنعود لها مرة أخرى ونعرضها إن شاء الله أو نتجاوب مع الإخوة في ذلك. البريد يعرض في هذه الأسئلة. لعلنا سيعرض إن شاء الله أسئلة عن هذا الدرس يجيب عليها الطلاب. ما يتعلق بالاختبار سيكون مما نعرض في هذه الدروس بمشيئة الله عز وجل. لعلنا إلى هذا القدر نتوقف وفي هذا اللقاء المبارك نشكر الإخوة الحضور على حضورهم وعلى استجابتهم معنا, وإن كنا بعض الأحيان نفاجئهم بهذه الأسئلة هكذا لكن خلهم يتعودون معنا في ذلك. أيضا نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين على قناة المجد العلمية الفضائية وقناة الحكمة الفضائية, ونشكر أيضا المواقع الإلكترونية التي تنقل هذا الدرس المبارك. ونتوقف إلى هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, ونتوقف إلى ذلك.